أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أفرأيت الذي تولى يعني سبك ومشي وأعطى قليلا إلا يصيبه ومن أكدى في يقولك وحفر الحفرة فاستقامت له وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء يعني ما هدمناش نزلله. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش ايه يخلقه عشان ينزل بالبير، يبقى أكدى يعني ايه جاء له شيء ايه منعه. أفرأيت الذي تولى عن السماع لك وأعطى قليلا؟ قال دي نزلت في الوليد بن الايه في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في أشياء كثيرة فمال إليه. وبعد ذلك بر أعطاه شوية من الأمان ثم تذكر عزته فقبض نفسه، يبقى أعطى قليلا من الأمان لأمر الدعوة. وبعدين ذكر عزته فإيه فأتلى يعني بعت له عقبة عقبة المنعت ومنعته وأعطى قليلا فأكدى. وقالوا إن هو لما جه سمع كلام الرسول أم يعني حن إلى كلامه، وبعدين ذكر المنزلة بتاعته عند الايه عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بأنه سبق وإلى آخره. وبعدين قالوا واحد قال له أتؤمن إن كنت خايف من اللي هيحصل لك أني أتحمل عنك الجزاء اللي أنت حيديه لك بس اديني كذا؟ قال له صحيح. قال له اديك ام تدور من الهدى ضامن به ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد انا لعذبش عذاب ربنا شديد، قال له لا يهمك انا اشير عنك. قال له بايه؟ قال له تديني خمس خلائص من خلائصك دي اجمالي يعني وانا اشير لك اللي بدي. واعطى قال وبعدين بقى استكثرها منع العطاء كلها كده او صفوان كل واحد من ذي الأثر أيضا الذي تولى وأعطى قليلا أعنده علم الغيب فهو يرى إن ده حيوقف ويستلعمل سلام لأنا فجر وزاته فجر أخرى. هذا السبب. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكله أعنده علم الغيب فهو إيه يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تجر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنت تقول واحد هيحمل عنك الإيه العذاب، لأن لا تجر وازرة وزر إيه وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وانت مش هتنتفع الا بعملك انت. فان كنت حريص على نفسك انت اجتهد في ان تعمل انت، ان هو يقول لك اغنى عنك وما تجلس عنك ما فيش الا الكلام ده. طب ايش اولم ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم؟ في ايه ثانيه ان هذا لفي الصحف الاولى ايه؟ صحف ابراهيم بس يقدم ابراهيم يقدم ايه؟ يقدم ابراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى أن كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد. ولذلك إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال له أما أنت ما دام أتميت إني جاعلك للناس إماما، مش كده؟ قال له المكافأة ما دام أتميت. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي اللوم وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه لما قال له إيه يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر إن تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكن هو أتم بعشق وأنا كان عايز أعلي الكعبة كمان شوية مش طايق هات له الحجر نحط واطلع عليه وعليها هيعليها بمقدار مش مقدار الحجر، يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على انه يؤديه يعني كما ايه وابراهيم الذي وفى. فلما قال له انت سوف ان اجعلك للناس امام حرصه على ذرياتي قال ايه ومن ذرياتي يعني خدها كده قال له لا ينال عهد الظالمين. هي المساله مش مساله دين أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية. اجعل هذا بلد أرزق أهله من الثمرات من آمن. احتاط عشان إيه؟ لا ينالوا عهد الظالمين. قالوا لا، انت تزودتها الرزق بتاع الدنيا للمؤمن والكفر عنده زي بعض، اللي يحسن يأكل. قال ومن كفر ومن ايه؟ ومن كفر. طيب يا سيدي، ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا ايه؟ ليحملوا أوزارهم أوزارا مع أوزارهم. قالكم الآن هي اللي صح. قال لك لا، دي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني. فالأولى وزر الضلال في الذات، والثاني وزر الإضلال للغير. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهدي بقى الحتة اللي وقع العلماء بقى عاملين فيها معارك، الإنسان ما نفهم للسعر. فقال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا؟ أمة محمد ربنا أكرمنا. طب ليس الإنسان إذا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا، ما هو السعر؟ السعي هو مطلق حركة لغاية. الحركة دي الشر يسعى في الأرض فسادا، الحركة للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الايه؟ في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الإنسان في الإيمان. فواحد يعمل سعي لنفسه يقول لك ده بقى اناني، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد. واحد يعمل سعي للاسره بتاعته بس، واحد يعمل سعي للحاره بتاعته، واحد يعمل سعي للبلد، واحد يعمل سعي للعالم. محمد رسول الله جاء عمل العالم كله، عمل الآية. يبقى إذن السعي. ولذلك قال لك إن أوصاد الرجال بتختلف باختلاف أممهم. أوصاد الرجال تختلف، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب ان يسعى لحد محيط اسرته ونفسه، في واحد بيسعى لاكثر من كده، ان هو اللي بيبقوا بيدهم امورنا بقى، اللي بيدهم امورنا، اللي بيدهم امورنا ده بيتخذ الوصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفه، وده بيتخذ الاصفار. كل واحد ايه السعي؟ اهو ان ليس الانسان الا ايه؟ الا ما سعى. السعي بتاعه تشوف انت مهمتك ايه؟ تؤدي هذه الايه؟ هذه المهمه كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد. العلماء اللي قالوا ان الانسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره، بدليل هذه الايه. فاللي بيرد عليهم قالوا له طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الا يشفع للعالم ادنى في ان الله يعدل بالحساب؟ نعم. يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأن نحن نتمنى للانصراف ولو إلى النار، بس طلعنا من الكافر. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر وأمتهم سعي غيرهم نفع لهم، ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بالجد عليهم زي ما تقول بالجد عليهم كده. قال لك بأن تفعوا بعمل غيره، ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبث، إنما احنا بندعيله يبقى انتفع ايه؟ يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا، هو أنا بصلي على كل ميت؟ أنا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله اللي بيه إلى. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم للعاملين من شيء. طب قدر إذا أبوه أن أفعط العمل أهو قالت مؤول الصالح يتحرى رزق أولاده والمحارب بيدينهم أنه عايز إن شاء الله يكتشي إن شاء الله يجبه ومش عارف إيه. فإذا استقامته أثرت فيهم يعني مفهومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتسي واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس والثاني غلبان اللي على قد كده لابس مش عارف ايه يبقى ايه صلاحهم اثر في حياتهم ولا ما اثر فيهم نعوضهم بقى في الاخر. طيب تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا الرجل يعني يصلي بيه جماعه عشان ياخد ثواب الجماعه الاثنين يبقى انتفع لهم. الله لما جه المدين ما صلاش عليه النبي المدين المدين ما يصليش عليه النبي يقول لك طب وليه الحرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي قايل حديث مش عايز يتناقض يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه مش ادى هو ادى الله ما دام الناس ولا اداك ولا عندك ما يؤدي يبقى دليل على انه كان عايز برضه ايه؟ ما منعش الصلاة عنه انما هو ما ايه ما صلاش عليه. فلما سيدنا ابو قتادة قال له يا رسول انا اؤدي عنه فصلى رسول الله عليه وعلي برضو عمل الحكاية دي وصلى يبقى في ناس استفادت بعمل الايه بعمل الايه. انا بقى لما قلت كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده قلت نعم احنا عايزين نحل الاشكال. انا اعرف ان اللام في اللغة للملك الله فلما يقول له ليس لزيد عندي الا عشره تثبت الحق بتاعه. فالايه وان ليس للانسان الا هو حق انما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل. ويبقى الاشكال ينحل وخلاص حدد ليه؟ لان كل ربنا من اول الامر يعمل له منهج لصالحه ما يستفدش هو منه حاجه ويعمل المنهج لصالحك وبعدين يقول حجازيك عليه ووديك الجنه واعمل لك مش عارف ايه المنهج لصالحك. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه. اذا فاللام في اين سيف الانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرضه ربنا برضه ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش. زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعه مديته 10 قروش وقلت خد دول 8 يعني. يبقى اذا الايه في اللام الملكيه حددت الفضل العدل ولم تحدد الايه؟ ولم تحدد الفضل ولا معركه اذا. وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية لأن لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سأفعل وبعدين تقول سوف أفعل يبقى الزمن إيه سوف يرى قل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنين. نعم وبعدين تردون الى عالم الغيب والغيب والشهادة وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى مش الجزاء العادي الجزاء اللي فيه فضل بقى دي وجهه يا بعض الحوافل اللي بتنعمل دي ما هي الفضل مش كده اللي يسموها الايه البقاشيش دي الواد اللي بقى خدم عليك في القهوه وبعدين تديله ثمن اللي مش عارف ايه وبعدين تديله البقاشيش ده زياده عن مطلوب منك. نعم ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. يعني ما تفتكروش إن الدنيا هي بس كده ده لو كانت الدنيا بس كده كان المشرفين على أنفسهم هم اللي فازوا لأنه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش راسك في المناهي ويبقى الغلبان الطائع والعصو ولا تعب. نعم وأن إلى ربك المنتهى كلمة وأن إلى ربك المنتهى تدلنا على أن الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له ان يعصي الله. طب قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد، انت مختار صحيح ولك تعمل كده، انما في اشياء انا مش مخليك مختار فيها، موتك مش مخليك مختار فيها، فقرك وغناك ما انتش مختار فيها، الله مرضك وصحتك ما انتش مختار فيها. فما دمت تعودت ان تتمرد على الله بالايمان وتتمرد على الله بالمعصيه، ثم تتمرد عليه في المرض ساعه ما يعيك كده اقول لا ما انش عياه، تقدر على دي؟ لا. يبقى الى ربك المنتهى ولا لا؟ وان الى ربك المنتهى، المنتهى مش بس في الاخره بس، والمنتهى في امورك في الدنيا برضه، في اشياء انا حاسمك فيها ما تقدرش تفلت منها اللي هي القدريات، الاختيار بتتمرد عليه. فحقول لك ما دمت تعمدت التمرد عليه فجرب هذا التمرد فيما اقضيه عليك من حقي ولا تستطيع كفاحه، يبقى انا برضه ليا المنتهى، مش حس مش اتاخر لاخره، لا برضه في الدنيا. وان الى ربك المنتهى، وان الى ربك المنتهى، وانه سبحانه هو اضحك وابكى، هو اضحك. ما تقولش بقى الرجل اللي بيعمل كوميدي هو اللي بيضحك الناس، هو خالق الضحك، مش اللي بيعمل حاجه تضحكك هو اللي بيضحكك، ده هو خالقك صالح بان تضحك. ولذلك الشيء اللي ربنا بيقول عليه هو يبقى محصور له، ما قالش هو هو ما قالش اضحك وابكى، انه هو اضحك وابكى. ساعة ما يقول هو يبقى كان في شبهة عند البشر ان الغير بيعمل، لكن هو. ولذلك تجد الشيء الذي ليس للبشر فيه اختيار تتفق فيه الاجناس كلها على اختلاف طبقاتها، ما فيش ضحك روسي وضحك امريكاني وضحك الماني وضحك انجليزي وضحك عربي وضحك عجمي، كل الضحك ايه؟ وكذلك البكاء. ولذلك حتى في وسائل الاداء التعريفي، تعريف خواطر المتكلم المخاطب، في اشياء متفق عليه، الاشياء بتاعت اللغه لما يتكلم انت تحط لضحك معنى اخر وده يحط لها لفظ ثاني انت حر، انما المعنى هو هو، لكن الاشاره فيه مش محدش بيختلف فيه. يعني لما تروح في اي حته وتعمل لواحد كده هو يجي لك ولا لا؟ تعمل لكل واحد كده يقول له لا، تعمل لواحد كده يقول له نعم، مش كده؟ الله ايش من البشارة؟ لغة اسبرانتو، يعني لغة ايه؟ لغة عالمية، اللي هي اللغة الاولى قبل ان تتعلم الاسماء على مسمياتها يعني. فالضحك والبكاء هي رزق، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا. طب ما تقولش ده الطبيب هو اللي موت، ده الرجل هو اللي قتل، اللي مش عارف هو ده اجل وكده، بس الاله هي اللي اختلفت، وانه هو امات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. الله ثم قالش هو خلق الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، طب ايش معنى دي هو؟ اما لك لان احنا بنعتقد ان لما اجتمع الرجل والمراه هم اللي جابوا هم اللي ايه؟ هم اللي جابوا. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. هذه الايه جنب الله علماء الدنيا الذين يستنبطون الاسرار ويستفيدوا مما سبقهم ليخرجوا شيئا جديدا، حلت لنا اشكالات كثيره. الناس كانوا زمان بيعتقدوا انه اذا غلب ماء الانثى ماء الرجل يطلع الولد البنت، واذا غلب ماء الرجل ماء الانثى طلع ايه؟ يطلع ذكر. لا، المرأة لا دخل لها في هذه العملية، المرأة وعاء يستقبل فقط، وكل الحكاية جاية من مين؟ من الرجل. انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة، النطفة دي بتاعت الرجل اذا تمنى، والمرأة تستقبلها بس. يبقى اذا هناك ما جعل على قسم فخلق ايه؟ فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى من الرجل. ولذلك احنا قلنا المرأة العربية، فاكرين الكلام؟ كنا قلنا زمان المرأة العربية جوزها اتجوز عليها لأنها ما بتجيبش اللبنات. فلما اتجوز عليها بقى بعيد ما يجيلهاش. اسمه أبو حمزة. فقالت شعر يقرأ الآن علشان يسجلك إن دي عملية فطرية، مش علمي وصلنا إليه بالمجاهر والبتاع، العملية فطرية. قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني خلاص ما عادش بيجي ناحيتنا، غضبان ألا نلد البنينة، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. لكنها انتهت إلى ما انتهى إليه الإيه؟ العلماء اللي هم من الآن. نعم. وأن عليه أذى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من اسمهم زوجين. العامة يفتكر كلمة زوج بيدل على شيئين اثنين، لا، زوج فرد بس معاه وياه مثله، زوج فرد بس. ولذلك ما تقولش توأم توأم فلان وفلان توأم، قل توأمين. التوأم واحد معاه زيه، الزوج واحد معاه ايه، يبقوا اسمهم ايه، بدليل قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم اثنين. وأن عليه طيب من نصفة إذا ثمنة، وأن عليه يبقى فيه نصفة وفيه منش. النصفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان الملوي، والمني هي الميكروبات اللي هي فيها. وعشان تعرف الخلق الله يرحمه العقاد قال إن أنفال الدنيا كلها في نصف كستبان خياطة، نصف كستبان الخياطة كستبان، نصف كستبان خياطة من قلب الرجل يبقى يجيب أنفال الدنيا كلها. شوف بقى كم مليار في الدنيا. نعم. من نصفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. الأفاعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق زي ما عجبنا كده نجيب ليه، لأننا جئنا بكم أولا من عدم، فلا تستبعدوا علينا أن نأتي بكم من وجود بعضكم. أنتم لسه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنع. أغنى يعني جعل للمرء غناء بما يملك عما في يد الغير، وأقنع جعل له رضا بما أعطاه. فتجد فيه ناس يبقى رزقهم ضايع لما ربينا مبسوطين. أغنى وأقنع، يبقى إذن الغنى بسعة المال يساويه في رضا النفس القناعة والرضا، الاثنين قد بعض. ما هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. الشعرى هي الكوكب زي الشمس، يقول لك مليون، يعني لما تجيب الشمس دي مليون منها يدخلوا في الشعرى. وقال لك لو اقتربت منا كده العالم ده كله يتحرك. يبقى كأن ما تراه من أجهزة الكون دي كلها مش الجهاز المباشر لك هو اللي بيمدك، ده في أجهزة ثانية بتديله. زي ما تقولش إن الكابل الكهرباء ده اللي بيديله الضوء دي، في حاجة ثانية بتمد الكشف، وفيها بتمد الكشف البابور. الله، كل حاجة بتتباعد. فالشمس بتدينا صحيح، لأن لو الشعرة دي الاثنين تحرقنا كلنا، تقوم تديها على قد وبعد ذلك الشمس تأيدينا. ليه؟ لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوس، يقوم يعمل غبونة فيه كمان صفر كده عشان يزدني. إنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولى. عاد بتاع مين؟ أخاهم هود. مش كده عادا الأولى، مرة في عاد تانية. أما قال لك لما جه سد، لما حصلت الصيحة على عاد الأولى وأهلكتهم، المفكرين ده يقول لك طب اهلكت اللي كانوا موجودين في البيئه، ما كانش من حد مسافر في حته ثانيه كده ورايح هنا وهنا وهنا، ما دخلش في الامتحان. لازم يكون في حاجه زي كده بعيد عن الحكايه، بعيد عن محل المعركه. قام قال لك طب ولما جم لقوا الجنه مهدوله كده، التمسوا لهم حته من عشره مصايب، فجم مكه وقعدوا في ادي عاد الاخره. وانه اهلك عادا الاولى، وبرضه وثمود فما ابقى. وثمود اخاهم ايه؟ صالح. ويقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين،

القارعة الحق كلها بتاعتها. آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يعني أحباس الحياة التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامة. الطامة يعني اللي هتعم محدش ايه يفضل يدفع فيها ايه حاجة. فردوا بالكم بقى للحكاية دي واستعدوا من ايه دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه، يقول ده لسه بدري، علامات الصغرى لسه، العلامات الكبرى لسه ما هي لسه ما جاتش. وبعدين دي هنكلمها ان شاء الله في سورة القمر. أزفة الآزفة اللي هتشرح السورة اللي بعدها اقتربت الساعة. هي أزفة الآزفة، هي اقتربت الايه، اللي اقتربت الساعة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث، لأن انتم في غفلة بما هنئ لكم من خير عشتم فيه ومن ذم استغنيتم به. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا كده وتسخروا منهم؟ لكن الأصول انكم تبكوا، لأن الضحك معناه ايه؟ انك انت بترى المخالف لك على ضلال وانك انت اللي على حق وبتسخر منه. ايه رصيرة اللي في سورة الفجر؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه؟ من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. زي ما بيحدث دلوقتي تشوف واحد مستقل لا كده والشبان اللي وياه بقى يقول لك ايه يا عم خدنا على جناحك، خد الواد الصلة اللي جه اهو البتاع، انت لازق لك ايه هنا؟ يقعدوا يسخروا منه. مش بيحصل كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش بس كده، ده الفساد كان عام، بدليل ان الولد اللي يعمل كده ويسخر من المؤمنين يروح لاهله يقول لهم أمني هزأت الواد اللي عامل صلة لده بشكل وعملت فيه تلك لأهلهم بصوا منه وسقفوه. وشوف الآبة، وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكروا. والصفين اللي عملوا العملية دي وما أرسلوا عليهم إيه؟ فاليوم بقى في يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ربنا بيسألنا بقى يقول أنا عرفت جزي الكفار يا أولاد؟ بص كده شوفوا مصرعهم كده، قالوا لي أنا عرفت جزيهم؟ نقول جز. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هنا بقى أزفة الآزفة، ليس أزفة الآزفة يعني قربت بالعلامات الصغرى التي تكاد تكون يعني متغطية. شفنا بقى الحاجات اللي هي ربنا قال عليها. ومن العجيب ان الايات الصغرى اللي ربنا عبر عنها الواقع في البشر الاجنبي، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انت عارف البخت يعني الجمال والسند بتاعها عليها. يوم دلوقتي تشوف الشعر كده اللي هم عاملينه بتاع كده وعاملينه كده كأسنمة البخت وكاسيات عاريات، مش كده؟ ومائلات مميلات. الله، كل الايات عماله ايه؟ والعرب الحفاظ يتطاولون في الايه؟ في البنيان. الايات الصغرى كلها واعجاب كل ذي راي برايه، كل واحد رايه هو اللي ايه؟ هو اللي يمشي وخلاص. نعم. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون؟ كان المفروض انكم سبكم وأن وتخضعوا وتعرفوا منطق الحق وتروحوا له، لأنه هو لما انت بتسخروا منه هو حبل النجاة لكم، فما تردوش حبال النجاة كده بهذه الايه السخرية. فأنتم سامدون. الكلام ده أثر فيكم؟ اسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا بقى ربنا واعبدوا. حين ينزل الله سبحانه السورة بالأمر بالسجود والأمر بالعبادة يرمينا على أمرين. الأمر الأول أن خلق الله عيانه ويحبهم، فبيقول لهم إنه مشكلة المعارضة لمنهجه واخضعوا بقى لي عشان انا احب لكم الخير. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي: يا ابن ادم انا لك محب، فبحقي عليك كل محب. لكن الخلق ربنا سبحانه وتعالى عايزهم كلهم زي الصنعة. أرأيتم صانعا يسيء إلى صنعته؟ إنما هو يهذب فيها، يتمنى إنها تبقى كويس، واللي زايدة كده يجيب المنشار شوية والفرع يعمل لها. فنريد من خلقه إنهم ينتفعوا بمين؟ زي ما يكون الرجل عنده مال كتير وله ابن بايظ، يقول له يا ابني انتفع بالمال ده، يا ابني يا حبيبي كذا يعمل، يقول لهم بقى اسكتوا واعملوا. طب إذا كان هذا للكفار وقد يكون الأمر للمؤمنين، ما دام انا غادر اجازي وغادر اعمل وغادر اعمل، فانبسطوا قوي مني لانني اقدر اعمل كذا وانتوا جيتوا ليا، فاسجدوني شكرا لله ان هداكم الى الايه؟ ان هداكم الى الايمان.